نبي له جاه سماء مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. يا روح نبي له جاه سماء عن مماثل وقدر علي لا يقاس به قدر. رؤوف رحيم بالبرية من غدا له العز بعد الله والمجد والذكر. المسك فاح المسك فاح عند مقام رسول الله والنور لاح النور لاح. صلوا عليه عباد الله. المسك فاح المسك فاح عند مقام رسول الله حالي عفو عسي حسن حالي يهنى الفؤاد بنيل رضا. المسك فاح المسك فاح المسك فاح صاحب القبة الخضراء. صلوا عليه عباد الله، صلوا عليه.